بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا يسهل لو بإذنه. روى الخلال في السنة عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. علة النهي عن الخروج على الحكام هي ايه؟ خطر سفك الدماء، وليس ان الامر من اجل مثلا ان هذا امر كأنه تعبدي لا يطبق في غير هذا الواقع، انما قضية ما يؤدي الى سفك الدماء يجب الامتناع منه. قال: لا، الدماء، سبحان الله، الدماء الدماء، لا ارى ذلك ولا امر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يظهر أن ذلك أيام لما أحمد كان فتنة خلق الإيه؟ خلق القرآن، مع أنه كان يقول بكفر من قال بخلق القرآن. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. نصيحة يعني لمن أراد أن يكون على طريقة أهل السنة أن يراعي حرمة دماء المسلمين ومخاطر أن تدخل البلد في فوضى عارمة كما هي في بلاد غير بلادنا. نسأل الله أن يعافي المسلمين. ومن الأمور المهمة في هذا الباب أيضا أن نتجنب تضخيم الحوادث. أنا أرى الإخوة خارج مصر من كثرة تضخيم الأحداث يظنون أننا على شفا حرب أهلية، مع أن الأمر ليس كذلك. البلد بحمد الله تبارك وتعالى آمنة في أكثر من 99% منها، ولا وقفة ولا حاجة، مش للدرجة. في مخاطر لكن الأمر لو استجيب للباطل لدخلنا في حرب أهلية، لكن الحمد لله الناس نافرة نفرة تامة عن هؤلاء القوم. ويعني ما زالت الأمور بحمد الله تبارك وتعالى في استقرار. انتوا أظن شايفين معظم شوارع الناس تذهب وتجيء. اللي عايز يعرف حرب أهلية يشوف سوريا. ها؟ ولا بكثرة ولا حاجة. دول هم أصلا كانوا كثرة بتعاطف الناس معهم قبل ذلك، أما الآن فليسوا بكثرة ولا شيء. دول يعني زي ما يكونوا أي ما كانوا، حتى هم بالتأكيد يعني بضعة آلاف مثلا، لكن ليس هذا مما يعني يهدد الملايين. فمش عايزين ان هم نضخم حجمهم، والا فالمزارات بتاعتهم فشلت تماما الفشل، وحشدهم فشل تمام الفشل. وبعدين ال- ال- ال- ال- القنابل اللي بتتحط دي معظمها بحمد الله تبارك وتعالى لا تؤثر، وتحصل حاجات من كده. ومتصور حدوث ذلك الامر انه هو ما هوش صعب، يعني ان حد يعمل قنبله ويسيبها في الشارع. خلاص خليهم خايفين احسن، ما احنا سمعنا منهم. خليهم خايفين، اللي خايفين يجهروا بكلامهم يبقى باذن الله تعالى يعني إلى أن يتم تعديل فكرهم الخرب، وهم بلك نكون يعني توقى البلاد شرهم بهذا الخوف. يعني التعديل ده بالدعوة الصحيحة إلى الله وبالحوار مع من يقبل الحوار، وإلا فمآلهم إلى الانتهاء كذبا واقينا. كل طوائف الخوارج دي بتنتهي في النهاية، زي ما جماعة التكفير يعني انحصرت انحصارا شديدا، وكذلك التوقف التبين في كل مكان تظهر فيه السنة. ولذلك الحوار لمن يريد الحوار، حد عنده حجة وراجل يجي يتكلم، إنما التهم الباطلة والدعاء من على بعد والسخرية على صفحات الفيس وأنواع السب القذر الذي يدل على هوية صاحبه، فمثل هذا لن يؤثر شيئا. نسأل الله عز وجل أن يكف شر هذا الرجل وجدي غنيم. لا مش عايزين أسماء، عايزين نقولها، لأن وجدي غنيم ومحمد عبد المقصود وسلام عبد القوي ومحمد الصغير أنا ما سمعتش فوزي، كل هؤلاء من أهل البدع والضلال. لا مش غيب، العكس، التحذير منهم واجب، إن هم تجاوزوا الحدود إلى أبعد ما يمكن. ما يتقالش عليهم بقى دول إيه شيوخ، دول شيوخ فتنة وضلال، والفضائل بتاعتهم كذلك. ولابد أن يحذر الناس من هذا الأمر، لأنهم تجاوزوا فعلا كل الحدود. من معاني المولاة الطاعة والمتابعة، تقدم في لسان العرب المولى المتابع، ولي فلان فلانا إذا تبعه، والمؤمن ولي الله في حق المطيع كما في المصباح. فالطاعة والمتابعة من أهم معاني المولاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم، وهم العلماء والأمراء الذين يقودونهم بكتاب الله، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر هذا هو الذي تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل، وطالما يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأمرنا هو أمر ديننا في المقام الأول، فالذي يقوم على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هو الذي يصح أن يسمى بأولي الأمر منا. وأما غير ذلك فهي مناصب ووظائف وعقود بناء على العقد الذي يكون بين الأمة وبين الشخص الذي يتم عليه معه العقد. أعني أن الدولة الحديثة انقسمت فيها ولاية الأمر على جهات متعددة، فلا ينبغي أن تستعمل نفس المصطلحات التي كانت في الدولة الإسلامية الأولى للدولة الحديثة التي تنقسم فيها السلطة بين جهات وأفراد عدة، ولا يسمى واحد منها دون غيره أنه ولي الأمر، إنما هو وغيره مشتركون في بعض من الولاية العامة وصلاحياتها بناء على العقد الذي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فليس لأحد أن يدعي طاعة مطلقة ولا أن يأمر بخلاف الصلاحيات التي في هذا العقد الذي تم بين جزء من الأمة وبين فرد أو هيئة من الأفراد أو الهيئات. لذلك نقول هذا هو الواجب، والواجب أن يكون الانقياد بكتاب الله سبحانه وتعالى. والناس منذ أزمنة طويلة، منذ عهود الخلافة الراشدة، وقد حصل نوع من الاضطراب في قيادة الأمة، وأن من يقودها ربما يخالف كتاب الله، لكن الأمر يتفاوت بين من كان منافقا رأسا من رؤوس الضلالة داعيا إلى أبواب جهنم كالقرامطة والخوارج والرافضة عبر الزمان، الباطنية في الدولة المسمى بالدولة الفاطمية، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء لا تثبت لهم ولاية لا خاصة ولا عامة، وإنما هم يقهرون المسلمين كما قد يقهرهم أعداؤهم أحيانا بذنوبهم فتسلطون عليهم، حكمهم حكم من تسلط عليهم، وكذلك كما كان التتار في زمنهم. وإن كان الأمر لابد وأن يفرق لا يعني بين من اختلفت سيرته عن ذلك، فليس كل الناس بمنزلة واحدة. هذا نوع من الناس، أعني أن من التتار من شهد له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه أدخل من الشريعة وأقام من الشريعة ما لم يفعله غيره، فهذا اختلف حكمه عند شيخ الإسلام كما قال رحمه الله: أما الشيخ زبرون فهو الذي أدخل من شعائر الإسلام شرائع الإسلام ما في التتار ما لم يفعله غيره، كان في دولة التتار وكان أميرا ملكا، ومع ذلك لم يجعله كهولاكو ولا كجنكيز خان ولا حتى كقازان. قازان هذا كان خرج له شيخ الإسلام يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، شاهد للشيخ زبرون بأنه أدخل من الشريعة ما لم يفعله غيره مع أنه كان في دولة التتار. إذن الأمر يتفاوت ويختلف، ولم كان مسلم، هم التتار أسلموا بعد زمن من هولاكو، ولكن أسلموا وبقوا على ملك جنكيز خان، لكن لما جه واحد أقام من الشريعة ما أقام شهد له شيخ الإسلام بذلك. فما ينبغيش بقى أن نظل على تعميم واحد إن كل الناس بدرجة واحد، لا، هناك من يكون ملتزما بأصل الشرع مع تجاوز ببدعة أو فسق أو ظلم أو نحو ذلك، وقد يكون أحيانا كما ذكر في كتاب الحدود أحيانا تكون طاعتهم للأمير الكبير ليست تامة، ليست طاعة تامة، وإنما شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا. أحيانا يسقط عن الأمير الكبير إلزامهم بإقامة الشرع لعجزه، ولا يسقط عنهم التزامهم بذلك. سيبوني أكمل اللي أنا عايز أقوله بس عشان إيه نخلص الحتة دي. الشيخ الإسلام يقول هتيجي بس أنا جايبها من هذا الباب في قضية الطاعة، يقول: والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين. شوفوا الكلام المفيد جدا، أنه بيوضح أن الخروج ده أحيانا يكون عن تقصير وأحيانا يكون عن إيه؟ عجز، أحيانا معصية وأحيانا عجز. فقال: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. ولهذا قال: كذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك. إيه اللي أسقطوا عنهم؟ عجزوا إن هم طاعتهم له ليست طاعة إيه؟ تامة، هو مش قادر، هيسقط، لأن كل الواجبات تسقط بالإيه؟ العجز عنها. قال: فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا أموال اليتامى أو عارزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عارزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. يعني شيخ الإسلام في زمنه بيفترض إن ممكن يكون مضيع وممكن يكون إيه عاجز، ومع ذلك ما أسقطش الولاية مطلقا، ولكن أسقط أنه تفوض إليه الإيه الأمور التي هي في هذا الباب تقام كما قال. والأصل أن هذه الوجوه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك فساد من ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 34 صفحة 175. الباب ده مهم جدا ومداره على حاجتين زي ما انتم شايفين، اتكلم على القدرة والعجز، اتكلم على ايه على المصلحة والمفسدة. فهذا النوع في نوع في الاصل هو ملتزم في الجملة بالشرع، لكنه اما مضيع واما ايه واما عاجز. فهذا في الحقيقة انما تجب طاعته فيما علم انه طاع. هذا الذي عنده فسق أو معصية ولم وأمر بأمر لم يعلم أنه طاع فلا تلزم الطاعة فيه. وأما إذا كان عدلا قادرا ثقة سلطان عادل فالأصل يعني عنده علم وعدل، عالم يعلم ما الذي يسوغ له أن يأمر فيه وما لا يسوغ أن يأمر فيه ويأمر بالعدل إذا أمر، فهذا تجب طاعته ما لم يعلم أنه معصية. يبقى احنا عندنا عالم عادل وعندنا جاهل أو ظالم وعندنا منافق داعية إلى أبواب جهنم. هذا الأول تجب طاعته إلا فيما علم أنه معصية. وأما الجاهل أو الظالم أو الفاسق فإنه تجب طاعته فيما علم أنه طاعة. وأما ذاك الداعي على أبواب جهنم فلا يسمع له ولا يطاع. فهذا بالنسبة إلى يعني الطاعة المأمور بها. قال وطاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا أمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما استفاض في الأحاديث. إنما الطاعة في المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وأمرنا سبحانه باتباع ما أنزله، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو قد أنزل الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وأوجب أيضا اتباع سبيل المؤمنين ومنهجهم. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا كان من أهم مميزات أهل السنة اتباعهم لسلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، لأن هذا المعنى من أسس الموالاة الإيمانية. طبعا اتباعهم لسلف الأمة فيما أجمعوا عليه، هذا الذي يقال عنه سبيل المؤمنين، مواطن الإجماع. العلماء يطاعون فيما يطاعون فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وما سوى ذلك فكل الذي اختلفوا فيه فالعالم الذي يستفتى في أمر يستفتيه جاهل فعليه أن يلتزم بكلامه وإن اختلفوا عليه، فليتبع أوثقهم في نفسه. لكن لا يقال خالف سبيل المؤمنين إلا إذا خالف إجماعهم. قال أنا نقول لذا لأن فبهذا تعلم لمن تكون الطاعة ولمن يكون الاتباع، وممن تتلقى الأوامر، وبأي مقياس توزن. فما أنزله الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف هو ذلك الميزان الحق الذي لا يخطئ من اتبعه وأطاعه. قال ابن كثير في تفسيره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتابه وخذوا سنته، وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. وقال أيضا: الظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وأما طاعة الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال والمعاصي فهي هذه موالاة لهم، حذرنا الله منه منها. فقال مبينا عقوبة من يطيعهم في بعض الأمر: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعوذ بالله. فإذا كان هذا حال من يطيعهم في بعض الأمر، فكيف بمن يكون طوع أمرهم ورهن إشارتهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. طبعا إذا التزم أمرهم كله فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم يأمرون بالكفر والفسوق والعصيان. فإذا كانت طاعته لهم طاعة تامة لزم من ذلك طاعتهم في الكفر واتباعهم على الكفر. وأما إذا كان في بعض الأمر فينظر، مع أن ذلك يقوده إلى أن يطيعهم في الأمر كله، وقد يطيعهم في كفر، ينظر في هذا الأمر الذي أطاعهم فيه واتبعهم عليه، أهو من الكفر أم من المعاصي؟ فإن كان من الكفر كان ذلك كفرا والعياذ بالله، وإن كان معصية مع اعتقاد أنها معصية كان معصية، وإن اتبعه وأطاعه في معصية معتقدا حل هذه المعصية وحل متابعة أمر غير أمر الله فيها، فقد استحل المعلومة من الدين بالضرورة. يبقى بعد ذلك يعني فلا يكون مسلما، يبقى بعد ذلك أن بعض هذه الأمور قد تحتاج إلى إقامة حجة وإلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. فإذا قلنا طاعة الكفار في الكفر كفر وطاعتهم في المعصية معصية مع اعتقاد أنها معصية، فلا بد أن نقول هذا في الحكم العام. أما في شخص معين فتستوفى الشروط وتنتفي الموانع. قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر قلبه. وهذه من الأمور المهمة. الفاجر في الأصل ليس له طاعة، والمنافق في الأصل ليس له طاعة، وكذلك الكافر بالأولى، لا طاعة لهم على مسلم بحال. الكافر ليس له، الفاجر يمكن أن يكون فاجرا دون كفر، ولا فالأصل لا طاعة له إلا إذا أمر بطاعة فيجاب إلى ذلك. لذلك قلنا في الظالم الذي لم يصل إلى درجة النفاق أنه يطاع فيما علم أنه طاعة. والإجابة إلى الحق لكل أحد ليست من هذا الباب، أعني أنها إجابة للحق. لذلك إذا طلب كافر الإعانة على أمر محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك وأطيع فيما طلب، وليس ذلك موالاة له، وإنما هو موالاة للحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.